أهل اللغة يقول سيدنا معذرة لأن السؤال لا يوافق المقام، ولكن عذري أنه لأنه موضوع مشابه يحاضر فيه تناقش الآن مشكلة الضفة الغربية التي احتلها اليهود منذ 67، وهذه المشكلة هي هل يجوز نهب أموال اليهود وسرقتها وأخذها بأي طريق كان، ذلك بأنهم أعداؤنا والذين سرقوا أموالنا وأرضنا وسرقوا كرامتنا. أود أن أسمع رأي سماحتكم في هذا الموضوع، هل حصل في تاريخنا الإسلامي ما يشبه هذه المشكلة؟ علما بأن هناك من المشايخ من أفتى بجواز هذا الأمر وآخرون أفتوا بعد. نعم نعم، لأنهم بينهم وبينهم الحرب أن يأخذوا أموالهم وينهبوها ويسرقوها، لأنهم حد للمسلمين وخصومهم. أما لو كان اليهود في بلد أمرت فيها الأمن لا يحل أمامه، إذا كان في بلاد قد أمن فيها في مصر أو في أي مكان قد أمن فيها لا يحل قاتل عليه حتى يخرج من بلاده، إلا فتح بلاده. أما من بينهم وبينهم الحرب من فلسطينيين فإنه الأمر يأخذ منهم ما يأخذ